وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديث موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب ركعتي الطواف. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه يصلي عند كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. قال: وسئل مالك عن الطواف بالبيت إن كان أخف على الرجل أن يطوف أسبوعا ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الأسبوع، فقال: لا ينبغي ذلك، إنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. قال: وسئل مالك عن رجل يدخل في الطواف بالبيت ويسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، فقال: ليقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم ليصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على السبعة حتى يصلي ركعتين بينهما، لأن السنة في الطواف حتى يصلي ركعتين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد، فليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة للطواف إلا بعد إكمال الطواف بالبيت. قال: وسئل مالك عمن أصابه أمر ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو فيما بين ذلك، فقال: أما من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ ثم يستأنف الطواف والركعتين. قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه. هذه مسائل ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بركعتي الطواف. المسألة الأولى في الجمع بين السبعين. السبعان يعني أن يطوف سبعا ثم يطوف سبعا، فهل له أن يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا من غير أن يركع ركعتين بعد كل سبع؟ فقال رحمه الله تعالى: لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكن يصلي عند كل سبع ركعتين، يعني يجعل بعد كل سبع ركعتين ولا يجمع بين سبعين من غير صلاة. هذه السنة، هذه هي السنة. وقال غير مالك: يجوز له أن يجمع بين سبعين من غير صلاة ركعتين، ثم يجعل الركعتين في نهاية الطواف جميعا. وما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الصحيح هنا، وهو الذي يترجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل أن جمع بين سبعين من غير صلاة، فيجعل في نهاية كل سبعين ركعتين. المسألة الثانية: سئل عن طواف بالبيت إن كان أخف على الرجل أن يطوف أسبوعا، ما المراد بالأسبوع هنا؟ أي يطوف سبعا، ليس يطوف أسبوعا يعني يطوف كل يوم، إنما يطوف سبعا، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الأسبوع، فقال: لا ينبغي له ذلك، إنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. وسئل أيضا عن رجل يدخل في الطواف بالبيت ويسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، حصل له سهو فزاد إلى ثمانية أطواف أو تسعة، هل يتم ذلك ليجعل سبعا جديدا أو يتوقف ويصلي ركعتين؟ فقال رحمه الله تعالى ليقطع. ليقطع هو زاد إلى ثمانية أو زاد إلى تسعة، فإنه يقطع ولا يكمل طوافا آخر، لأن هذه زيادة بسهو فيقطع ذلك، كمن صلى الظهر خمسا أو ستا سهوا فإنه يقطع ذلك ويعود. فقال إذا علم أنه قد زاد قطع ثم ليصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زادا، يعني لو أراد أن يضيف سبعا آخر لا يعتد بهذه الثامنة والتسعة، وإنما يبدأ من جديد، لأن حكم هذه الزيادة حكم من زاد في صلاته ركعة أو ركعتين، فلا يعتد بتلك الزيادة إذا كانت سهوا حتى يصلي ركعتين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. كذلك إذا شك في طوافه فإنه يبني على اليقين، وهذا عام في الطواف وفي الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح، فليتحرى فليبني عليه ثم ليسجد سجدتين، ومن شك في صلاة أصلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على ما استيقن. فهذا عام في الطواف وفي الصلاة، أن الإنسان لو شك في عدد الركعات أو في عدد الأشواط فإنه يبني على اليقين. وما اليقين؟ اليقين هو الأقل إذا كان قد سهى سهوا لا يترجح له أحد الطرفين، يعني الذي يشك هذا على قسمين: القسم الأول أن يشك شكا لا يترجح فيه أحد الطرفين، أصلى ثلاثا أم أربعا، أطاف ستة أشواط أم سبعا، ما ترجح عنده شيء من هذا، فهذا حكمه أنه يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل. وفي الصلاة يأتي بسجدتين، وفي الطواف يبني على الأقل وفقط. الثاني أنه يترجح عنده شيء يغلب على ظنه وإن لم يتيقن، يعني ثلاثا أم أربعا، ستة أشواط أم سبعا، وهو يغلب على ظنه أن الأطواف سبع أو أن الركعات أربع، فيبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن، ثم في الصلاة يسجد سجدتين، وفي الطواف يبني على غلبة الظن ويكتفي، يعني مال كأن يكون مثلا نزل مع أحد في الطواف من أول الطواف، ثم علم أن هذا الأحد إنما هذا الشوط السبع بالنسبة له وهو شاك، فيقول أبني على أشواط صاحبي وهذا الذي يغلب على ظني، فيبني على غلبة الظن كقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى، يعني يبني على غلبة الظن. إذا طارة يكون الشك من غير ترجيح فهذا يبني على اليقين هو الأقل، وطارة يكون الشك مع ترجيح وهو غلبة الظن فيبني عليه، لأن العبد يعمل في هذه الأحكام بغلبة الظن، وليس هذا من الظن الذي نهى الله عز وجل إن بعض الظن إثم، لأن هذا باب وهذا باب آخر. أيضا سئل رحمه الله تعالى عمن أصابه أمر ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو فيما بين ذلك، فقال أما من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ثم يستأنف الطواف والركعتين، يعني إن حصل له ما نقض وضوءه في الطواف فإنه قبل أن ينتهي من الطواف فإنه يتوضأ ويخرج، لأن الوضوء شرط في صحة الطواف على الصحيح، وقد اختلف العلماء في الطهارة للطواف، فمنهم من جعل الطهارة شرطا وهذا هو قول الجمهور، ومنهم من جعل الطهارة واجبا فيصح الطواف ولكن عليه دم إذا كان هذا في طواف الإفاضة، أو في طواف العمرة، ومنهم من جعله سنة. فالعلماء اختلفوا هل الطهارة شرط في صحة الطواف، منهم من جعلها شرطا ومنهم من جعلها واجبا ومنهم من جعلها سنة، والراجح أن الطهارة شرط في ذلك. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الصلاة الطواف صلاة، غير أن الله عز وجل أباح فيه الكلام. فيتوضأ، طيب هل يبدأ من جديد؟ يعني مثلا إذا انتقض طهارته في الشوط السابع السادس مثلا أو الخامس، هل يتوضأ ويتم على ما مضى أو يستأنف من جديد؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه إذا كان الفاصل كثيرا عرفا فإنه يبدأ من جديد، أما إذا كان الفاصل يسيرا وذهب يتوضأ ثم عاد بعد دقائق فإنه يبني على ما مضى. حكم في ذلك حكم من قطع طوافه لصلاة الفريضة، كما لو كان يطوف وفي الشوط الرابع أقيمت الصلاة، فإنه إذا أقيمت الصلاة وجب عليه أن يدخل في الصلاة مع الإمام. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم يتم على ما مضى، فإن كان ذهابه إلى الوضوء يعدل هذا القدر كما لو قطع صلاته بقدر 4 ركعات مثلا، فإنه يبني على ما مضى، وإلا فإنه يستأنف الصلاة من جديد. أما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فإن السعي بخلاف الطواف، السعي لا يلزم له الطهارة، لا يلزم له الطهارة، فلو أنه انتقض وضوءه بعد الطواف وقبل السعي فالمستحب له أن يتطهر، لكن لو أنه سعى بين الصفا والمروة من غير طهارة صح ذلك، ومن باب أولى إذا انتقضت طهارته وهو في السعي بين الصفا والمروة. فالسعي بخلاف الطواف، لأن الطواف كما قلنا كالصلاة، وثبت أن النبي توضأ للطواف. أما السعي فإنه لا يلزم له ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. فجعلت طهارة مشترطة للطواف فقط غير ألا تطوفي، أما السعي فلا يلزم له ذلك. ولهذا لو انتقضت طهارته قبل السعي أو في أثناء السعي فإنه يبني على ذلك ولا يضره. قال مالك وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه. نعم. أيوة نعم. قال رحمه الله باب ركعتي الطواف بعد الصبح وبعد العصر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد الخاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس فراكب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يطوف بالبيت بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. قال مالك من طاف بالبيت بعد سبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبوعه ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. وقال مالك ولا بأس بأن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح أو بعد العصر لا يزيد على سبوع واحد ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويؤخرهما إذا طاف بعد العصر حتى تغرب الشمس وإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. نعم، فهنا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي ما إذا صلى ما إذا طاف بعد الصبح وبعد العصر هل يصلي ركعتي الطواف أم لا يصليهما؟ معلوم أنه بعد كل طواف يصلي ركعتين، لكن إذا كان هذا في وقت النهي بعد الصبح وبعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإذا طاف بعد الصبح كما لو طاف الآن مثلا وفرغ من الطواف الآن هل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى ترتفع الشمس؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى مال إلى أنه لا يصلي الركعتين حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وغلب النهي وهو نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن العلماء من مال إلى أنه يصلي ركعتين لأنهما من ذوات الأسباب، والصلاة إذا كانت من ذوات الأسباب فلا تمنع في أوقات الناس، واستدل الإمام مالك هنا بفعل عمر رضي الله عنه وأنه لم يصلي ركعتين حتى طلعت الشمس، قال فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب حتى أناخ بذي طول فسبح ركعتين، سبح ركعتين أي صلى ركعتين. والذي يترجح هو صلاة ذوات الأسباب في أوقات الناس، ومن ذلك صلاة ركعتي الطواف، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة شاء أن يصلي ركعتين، فإذا طاف سواء بعد الصبح أم بعد العصر أم في أي وقت آخر فإنه يصلي ركعتين، فإنه يصلي ركعتين قياسا على ركعتي الوضوء وركعتي تحية المسجد في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وركعتي الوضوء كما جاء في حديث عثمان أيضا في الصحيحين فمن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، وهذا على الخلاف المعروف الذي تعرفونه، هل يغلب النهي أم يستثنى من ذلك ذوات الأسباب كما جاء في الأحاديث؟ فمنهم من غلب النهي وهذا قول الجمهور غلب النهي، ومنهم من قال يصلي ذوات الأسباب وهذا القول هو القول الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام مخصوص أي مخصوص بذوات الأسباب، والصلاة فيها في هذه الأوقات عام محفوظ، فهو من تعارض العمومين، من تعارض العمومين، أحدهما عام مخصوص والآخر عام محفوظ، وإذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص كانت دلالة العام المحفوظ أعظم من دلالة العام المخصوص، وعليه فتقدم الصلاة صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات على النهي في هذه الأوقات. نعم، وعليه فالراجح أنه إذا طاف بالبيت بعد الصبح أو بعد العصر صلى ركعتين، صلى ركعتين،

رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، أشتكي يعني أتوجع يعني مريضة، فقال طوف من وراء الناس وأنت راكبة وأنت راكبة، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أن تطوف وهي راكبة، فدل هذا على جواز الطواف راكبا، على جواز الطواف راكبا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين طاف في حجة الوداع راكبا ليراه الناس، طاف راكبا صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز الطواف راكبا وأن ذلك يجزئه. وهنا أيضا ذكر العلماء بعض المسائل، من ذلك أنهم قاسوا على الطواف راكبا ما لو طاف محمولا على الأعناق، إذا كان الرجل مريضا وهل يطوف محمولا على الأعناق؟ الجواب نعم. أيضا طواف الصبي، هل إذا طاف ويحمل الصبي على كتفه، إذا كان الصبي محرما، إذا أحرم الصبي وحمله على كتفيه، هل يجزئ هذا الطواف إذا نواه للصبي؟ كان يكون الصبي صغيرا، فهل يجزئه إذا طاف طوافا واحدا أو يطوف طوافا لنفسه ويطوف الصبي طوافا آخر؟ يعني رجل أحرم لصبي وصغير ونوى عنه الطواف، فهل يطوف طوافا واحدا أو يجعل طوافا للصبي وطوافا له؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجعل طوافين، طوافا له وطوافا للصغير، لأنه لا يجمع في النية بين طوافه وطواف الصغير، ومنهم من قال يكفي طواف واحد لهما. والذي يترجح أنه يكفي طواف واحد، ولقد كان الصغار يحرم عنهم أولياؤهم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطوافين ولا بسعيين ولا غير ذلك، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن امرأة قالت يا رسول الله وقد رفعت صبيا لها لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم طوفي طوافين وسعي سعيين وغير ذلك. فإذا إذا حمله وطاف به أجزأه ذلك، فالولد طاف، الولد طاف، صحيح أن الأب قد نوى عنه ولكن يجزئه ذلك إن شاء الله طالما أنه قد نوى وهو يحمله، قد نوى وهو يحمله. فإذا المسألة الأولى جواز الطواف راكبا. المسألة الثانية في الحديث الثاني، وهو الحج إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا. إذا حج الواحد متمتعا يعني اعتمر ثم تحلل ثم حج، يلزم له طوافان وسعيان. الطواف الأول طواف العمرة، والسعي الأول سعي العمرة، فيجب عليه أن يتم الطواف والسعي ثم يتحلل. ثم إذا كان يوم النحر طاف طواف الإفاضة وبعدها سعى سعي الحج، إذا المتمتع يلزمه إيه؟ طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج. أما المفرد والقارن فإن له طوافا واحدا وسعيا واحدا، بخلاف طواف القدوم، إذا أقبل على البيت طاف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة كتحية المسجد، ثم إن شاء أعقبه بسعي الحج، وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، فيكون له طواف واحد كما قالت عائشة رضي الله عنها. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج يعني وحدة إفراد، أو جمعوا الحج والعمرة يعني قران، فإنما طافوا طوافا واحدا فيتعين عليهم طواف الإفاضة فقط، ولا يجوز أن يتقدم طواف الإفاضة عن يوم النحر. أما سعي الحج فيجوز أن يقدمه الحاج بعد طواف القدوم. إذن ما الفارق بين المتمتع والقارن والمفرد؟ يلزم طوافان وسعيان، يلزم طواف واحد وطواف الافتتاحية الحج بعد طواف الإفاضة بعد يوم النحر، وإن شاء قدمه بعد طواف القدوم. أما إذا ما طاف طواف القدوم فلا يقدم سعي الحج، لأن السعي لابد أن يترتب على طواف، لابد أن يكون بعد طواف، ما يبدأ الواحد بالسعي إلا في حالة واحدة اختلف فيها أهل العلم، وهي ما إذا كان يوم النحر فسهى ونسي فقدم سعي الحج على طواف. فمن العلماء من قال لا ما يجزئ، لأن السعي لابد أن يبنى على طواف، ومنهم من قال يجزئ ذلك، واستدل على ذلك بما جاء عند أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال طوف ولا حرج، فيدخل ضمن الأعمال التي كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم فيها افعل ولا حرج، افعل ولا حرج يا رسول الله، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، يا رسول الله لم أشعر فطفت قبل أن، وهكذا كل شيء، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فهذا يدخل. ولهذا الذي رأى جواز ذلك يقول هذا يكون في سحج في تقديم على الطواف في يوم النحر إذا نسي، أما في غير ذلك فلا يجزئه ذلك، فالسعي يترتب على الطواف فلا يقدر الإنسان السعي على الطواف، ولهذا لا يجزئ التنفل بالسعي وحده، بخلاف الطواف فإنه يجزئه أن يطوف وحده، الإنسان يتنفل ويتطوع بالطواف، أما السعي فلا يجزئه ذلك، ما يتطوع ويتنفل بالسعي، إنما يلزمه أن يكون السعي عقب الطواف. جاء في حديث جابر في الصحيح أنهم طافوا طوافين، وهذا شاذ، والصحيح أن المفرد والقارن إنما يلزمهما طواف واحد وسعي واحد، أما المتمتع فيطوف طوافين ويسعى سعيين. نعم، أيضا من مسائل الطواف ما ذكره مالك أن ابن عمر كان إذا أحرم مكة لم يطوف بالبيت، إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من إيه؟ من منى. من أحرم بمكة ما عليه طواف قدوم، وبالتالي ينزل إلى منى مباشرة ثم إلى عرفة ثم المزدلفة ثم يعود يوم النحر فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. إنما طواف القدوم للآفاق الذي يأتي من الآفاق، الذي يأتي من خارج مكة يطوف طواف القدوم كتحية المسجد. أما أهل مكة كمن يجلس في المسجد، رجل ساكن في المسجد هل يصلي تحية المسجد أو باق فيه هل يصلي تحية المسجد؟ لا. فكذلك من في مكة فإنه لا يسعى هذا، فإنه لا يطوف طواف الإفاضة، وإنما يذهب إلى منى حتى إذا عاد يوم النحر فإنه يطوف ويسعى ويقتصر على ذلك. أيضا من المسائل التي ذكرها مالك هنا، المرأة إذا استحاضت هل تطوف أو تنتظر حتى تفرغ من دمها؟ قال ابن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان، لما قالت المرأة بأنها يعود عليها الدم ثم الدم ثم الدم تنتظر ويعود، فقال إنما ذلك ركضة من الشيطان، يعني ليس حيضا، فاغتسلي ثم استثفري بثوب، يعني ضعي كالحفاض حتى تمنع نزول الدم أو تلوث المسجد بذلك ثم طوفي. فدل هذا على أن المستحاضة لا تمنع من الطواف كما ما لم تمنع من الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من الصحابة كما جاء في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس وحديث أم حبيبة وغير ذلك أنها تصلي بعد أن تغتسل تصلي وتتوضأ لكل صلاة. فكذلك في الطواف فالمستحاضة تستدفر وتطوف. أما الحائض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف. فدل هذا على أن الحائض لا تطوف. لكن هل الحائض تحرم؟ نعم تحرم الحائض، كما جاء عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قد حاضت بسرف، مكان يعني يسمى سرف، فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال ما يبكيك؟ لعلك نفستي يعني حطي. قالت نعم. قال ذاك شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. فدل هذا على أن الحائض ما تطوف. وإنما تكلم العلماء في مسألة ألا وهي إذا حاضت المرأة ولم يسعفها الوقت أن تبقى حتى تطهر لتعلقها برفقة، وهذه الرفقة تعود إلى بلدها، فهل يا ترى تنتظر وتتخلف عن الرفقة ولو أدى ذلك إلى ضرر، أو أنها تغتسل وتستثفر وتطوف ويسقط ذلك عنها؟ الذي رجعه شيخ الإسلام وهو الصحيح إن شاء الله أنها تغتسل وتستثفر وتطوف، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والفقهاء يقاعدون هذه القاعدة أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع ضرورة، فليس من صلى قاعدا بأولى منها في الفريضة إذا كان عاجزا، ولو وأيضا من صلى وحده خلف الصف إذا لم يجد مكانا في الصف بأولى منها، أو غير ذلك من الأعذار التي وردت في بعض الواجبات. أيضا من المسائل هنا التي ذكرها مالك رحمه الله تعالى، قال في الطواف أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا، يعني إذا دخل مكة في وقت ضيق يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة، خرج إلى عرفة مباشرة ولم يطف طواف القدوم قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بالبيت بعد أن يرجع. وهذا الصحيح أنه إذا دخل مكة يوم عرفة وأراد أن يأتي عرفة مباشرة ولا يأتي البيت أنه يجوز له ذلك، كما قلت لكم لأن طواف القدوم سنة. أيضا ذكر هنا مسألة انتقاض الوضوء في الطواف، وفرق بين الطواف الواجب والمستحب. أما الواجب فيخرج يتوضأ ثم بعد ذلك يستأنف طوافه، وأما التطوع فإنه مخير، إن انتقض وضوءه في الطواف فإنه يخرج، فإن أراد أن يتوضأ ويعود للطواف ويستأنف فعل، وإن أراد أن ينصرف ولا يتم طوافه فله ذلك، لأن الطواف مستحب والمستحب لا يلزم الإنسان بإتمامه، غير أن الأفضل أن الإنسان يتم طوافه ولو كان مستحبا لقوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وأن المشروع أن الإنسان إذا دخل في نافلة فإنه يتمها وإن لم يكن يلزم بها، غير عبادتين الحج والعمرة. إنما مالك يقصد هنا الطواف الذي يتنفل به الإنسان. الحج نافلته إذا دخل فيها الإنسان وجب عليه إتمامها. والعمرة كذلك. يعني إذا سئلت ما العبادة التي يجب عليك إتمامها إن تطوعت بها؟ أنا الآن لو صليت ركعتين أنوي بهما التطوع لا ألزم بإتمامهما، فإذا بدا لي أن أنصرف انصرفت، بيد أن السنة الإتمام ولا تطول عملك. كذلك الصوم. أما العبادة التي يجب علي إتمامها الحج والعمرة، إن دخلت في نافلة الحج والعمرة وجب علي الإتمام، حتى ولو حججت من قبل حجة الفريضة، وأنا حج الآن حج التطوع ثم دخلت في النسك فلا يجوز لي أن أترك ذلك، ويتعين علي إتمام الحج أو العمرة ولو كنت أتطوع بذلك، لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله ولو كانت نافلتين. وكذلك إذا أفسدهما الإنسان بجماع، لو أن الإنسان تطوع بحج ثم جامع امرأته قبل التحلل الأول، فهل بهذا يفسد حجه ولا شيء عليه؟ رجل متطوع هذه الحجة مثلا 20 مثلا ويتطوع بذلك، هل يلزم بأنه يحج من قابل وعليه بدنة وكذا؟ هل يلزم وهذه الحجة 20 قد تطوع بها؟ الجواب نعم، لأن الحج يجب إتمامه بالشروع فيه، والعمرة يجب إتمامها بالشروع فيها. لهذا بخلاف أي عبادة أخرى فلا يلزم الإتمام إذا تنفل الإنسان بها. نعم. أيضا من المسألة ذكرها هنا الكلام في الطواف بكلام دنيوي. هل الآن لو أنا أطوف مع رجل فقلت له أنت أكدت التذكرة؟ قال نعم. وماذا صنعت؟ قال فعلت كذا وكذا. وماذا دفعت؟ وماذا أبقيت؟ وغير ذلك. هل الكلام في الطواف والحديث في الطواف يجوز أم يتعين على الإنسان أن يسكت لأثر ابن عباس الطواف كالصلاة؟ نقول يجوز له أن يتكلم، لأن ابن عباس قال غير أن الله أباح فيه الكلام، الله أباح فيه الكلام. وأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الطواف، كلم بعض أصحابه في الطواف، فالكلام في الطواف لا يبطله، لأن الطواف وإن كان كالصلاة بيد أن الله بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك الكلام. نعم. إلا أن الأفضل أن الإنسان في الطواف يشتغل بذكر الله وبالدعاء. نعم. وكذلك سئل عن الشك في الطواف، أطاف ستة أشواط أم 7 أشواط، فقال ليبني على ما استيقن، ثم يطن الطواف بالبيت 7 كالصلاة. نعم. طيب نقف عند السعي بين الصفا والمروة.